لما أبقى على ظهرها من جاب، لكننا جميعا نتقلب في الفضل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوما كما في الصحيح: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم أشرف من مشى بقدمين على الأرض يحتاج إلى فضل الله تعالى في دخوله الجنة، مع أن دخوله الجنة أمر قطعي لا ريب فيه، لا عنده ولا عند المسلمين. لكن قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذه الأمة وجميع الناس إنما يعيشون ويتقلبون في الفضل، والفضل هذا كما يعلم من لفظه هو ما زاد عن الحاجة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فضل الظهر أي عندك ظهر زائد، عندك ركوبة زائدة. فمعنى الفضل هنا أن الله عز وجل يعطيك ما لا تستحق، هذا هو معنى الفضل. فما هو دور العبد حتى يحتفظ بهذا الفضل الذي هو نافلة؟ أن يجده الله عز وجل حيث أمره، وأن يفقده حيث نهاه. أما أن تؤكد الآية فيوشك الله عز وجل أن يمنع فضله على الناس، فحينئذ يتقلبون في عدله فيهلكوا. وهذا هو الحادث، إن أمة العرب ثبت باستقراء التاريخ أنها أمة لا تصلح إلا بدين يحكمها. أمة العرب طراز عجيب فريد، إذا تخلت عن دينها لم تصل شيئا أبدا، لا في الفجور ولا في التقوى. ولذلك أنت ترى ملايين الدولارات، بل بلايين، تنفق على عرقلة الدعوة الإسلامية أن تصل إلى بلاد العالم. وبكل أسف فإن الذين أسلموا من مفكري العالم الكبار لم يهتدوا حين أسلموا إلى الإسلام الصحيح، إنما احتضنتهم الطرق الصوفية. بكل أسف الكبار من المفكرين في الغرب ما اهتدوا إلى حقيقة الإسلام كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما احتضنتهم الطرق الصوفية فصاروا مسلمين، وهذا بلا شك أفضل من أن يكونوا كفرة، فإن المسلم الفاسق أفضل من الكافر الأصلي، لا يمتري أحد في ذلك. ولكن لعدم وصول الإسلام الصحيح إلى هذه البلاد فإن الذين يسلمون لا يشكلون شيئا عظيما بالنسبة للإسلام، إنما هو أسلم والسلام. إن أراد أن يدعو إلى الإسلام دعا بالأفكار المنحرفة التي تعلمها ممن احتضنوه. ولقد وقفت على كتاب في الأيام الأخيرة يبين لنا أن هؤلاء الناس يرصدون كل حركة في بلاد المسلمين. أحد المستشرقين حفر الكتب التي نشرت في مصر من سنتين اثنتين، فوجد أن هناك كتابين أو ثلاثة نفذت طبعتهما في العام الواحد مرتين، وهذا بالنسبة للكتب يعد أمرا عظيما، أن يطبع كتاب فتنفذ طبعته في ستة أشهر. هذا يعد فتحا بالنسبة للناشر، لأن الكتاب قد يظل في خزائن الناشر سنين طويلة لا يستطيع أن يوزع. هذا الكتاب هو البدعة وأثرها السيء في الأمة. هذا الكتاب في أقل من سنتين طبع أربع مرات، فهو يقول معلقا على هذا: وهذه الظاهرة تحتاج إلى تفسير، لأن الناس إذا اشتروا كتابا فنفذت طبعته فأقبل الناس عليه، فيدل هذا على أن الكتاب نافع، البدعة وأثرها السيء. فانظر كيف يرقبون حركة الإسلام في الديار بنشر الكتب، لا يتركون شيئا إلا رفضوا حركة إقبال المسلمين على دينهم. فهناك عدو يتربص بك، وهناك نفسك التي بين جنبيك التي تتقلب معها ليل نهار، كل هذا يصدك عن ذكر الله عز وجل. أعظم أسباب الخور أن يمرق المرء من عبودية الله عز وجل، فيخرج من عبودية الذي يرحم إلى عبودية الذي لا يرحم. إنك أيها المسلم لن تجد أحن عليك من ربك ولا أفضل من ربك، لما تتركه؟ وتتركه إلى من؟ إن الناس مرت بهم أيام يشكون وما يزالون يشكون من شدة الحر، فما بالك إذا كان المرء في قعر جهنم وهي سوداء مظلمة على أهلها. يؤتى بالرجل الذي لم ير بؤسا قط في حياته، المنعم المسير في قومه، فيضعه الله عز وجل في نار جهنم غمسة واحدة، ثم يقول له: أي عبدي، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، ما رأيت نعيما قط. في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه ليظن أنه أعظمهم عذابا وإنه لأهونهم عذابا. هذا أهون أهل النار عذابا، رجل توضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي الماء في القدر، ويرى أنه أشد أهل جهنم عذابا وهو أخفهم عذابا. كيف يمكن للإنسان العاقل أن يظل يرتع في المعاصي ثم يلقى الله عز وجل فيضعه في نار جهنم مع أن رحمته وسعت كل شيء؟ يقول: يا رب أخرجني من النار، فلا ترد عليه الخزنة 40 سنة. يا حنان يا منان أخرجني من النار، ويناديه باسمين له، من الحنان ومن المن، فترد عليه الملائكة بعد 40 سنة، وهذا يعتبر جوابا سريعا على جناح السرعة. فإذا افترق آل جهنم فيها فإنهم يلجؤون إلى الرحيم، إلى الودود، فماذا يقول رده عليهم؟ يقول لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أين مجاهم آنذاك وقد أغلق باب الرحمة الكبير العظيم في وجوههم؟ إنك تعيش على الأرض 60 سنة، أو قل 70، أو قل 80 سنة. وفي الحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، يعني قليل في الأمة من يصل إلى بعد 70، لكن متوسط الأعمار من 60 إلى 70 سنة. فلو أردنا أن نحسب حياة رجل على ظهر الأرض، وهل يساوي ذلك أن يبيت في جهنم ليلة واحدة؟ هل يساوي أن يظل في هذه الأرض ملعما يرضع لا يحكمه دين ولا شرع، هل يساوي هذا أن يبيت في جهنم ليلة واحدة أم لا؟ فلو افترضنا أن رجلا يعيش الدين فإنه يقضي منها 20 سنة نائما، لأنك تنام ثلث يومك 20 سنة، إذا أخذت متوسط الساعات التي تنامها في اليوم فضربتها في 60 سنة يكون الناتج 20 سنة نائم، يعني ليس لك وجود في الكون 20 سنة من عمرك. ثم 10 سنوات أخرى هم أن تولد إلى أن يجري عليك قلم التكليف، هذه 30 سنة أنت لا تسأل عن شيء فيها، فتبقى 30 أخرى. 30 سنة يعيشها المرء على ظهر هذه الأرض يدخل بها جهنم، 30 سنة تمضي كلمح البصر فيذهب المرء حيث لا موت هناك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على هيئة الكبش يوم القيامة، ثم يذبح بين الجنة والنار وينادي مناد يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. إذن الذين يعنون بالأرقام الحسابية يتفضل فيحسب لي هذه الحسبة، ثم إن كان رجلا مولعا بالتجارة ليقل من الخاسر، ولو أنه عرضت له صفقة تجارية على هذا المنوال لردها، إن أضعف الناس عقلا في التجارة لا يرد هذه الصفقة لأنها صفقة خاسرة، بل لا يساوي هذا مبيت أول ليلة في قبر العبد يوم يتولى عنه أصحابه فيسمع قرع نعالهم. أرجو أن يتخيل كل امرئ منا مدى غربة الميت، مدى غربته، يسمع وقع النعال فقط وهم راجعون ليأخذوا متاعه وميراثه، ثم يسأل هو عن كل قرش فيه، فيقوم العبد بعد أن يرجع الله إليه روحه فإذا بمنكر ونكير، أعينهما كالبرق الخاطف، صوتهما كالرعد القاطف، بيد كل منهما مرزبة عظيمة، إذا ضرب العبد ضربة ساخ 70 ذراعا في الأرض ويصرخ صراخا عظيما لا يسمعه الثقلان الإنس والجن ويسمعه كل شيء. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ناقته يوما فدخل بين القبور، قبور أهل الجاهلية، ليقضي حاجته، فإذا بالناقة تفزع وترجع إلى وراه، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم تعلو وجهه حمرة، فقال من دفنتم هاهنا؟ قالوا يا رسول الله هذه قبور لديار بني النجار، قوم ماتوا في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور، فإن المرء لو سمع عذاب أهل القبور ما دفن أحد ميتا رحمة به وشفقة عليه، فتمتلئ الأرض بجية بني آدم. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور، فيا عجبا لاثنين لم تجمعهما الدنيا الواسعة وتجمعهما حفرة في قبر. الدنيا الواسعة لم تجمعهما لأنهما كانا متخاصمين متقارمين على شيء يتركونه جميعا، ما جمعت بينهما الدنيا الواسعة وجمع بينهما متر في متر في الارض. فان كان العبد موفقا وعمل بمقتضيات ايمانه على الارض فان الله عز وجل يثبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا انتهوا من التشهد وقبل ان يسلموا التسليمتين ان يتعوذوا من اربعة اشياء: اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، واعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اربعة اشياء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم اصحابه، حتى ان الامام مسلما روى في صحيحه ان طاووس بن كيسان وهو احد اجلة التابعين الفحول قال لابنه يوما بعد ان صلى الصلاة: هل دعوت بهذه الاربع؟ قال: لا. فامره ان يعيد صلاته حتى يدعو بهذه الاربع قبل ان يسلم. في هذه الاربع ان يتعوذ المرء من فتنة القبر. فيسأل سائل: اوليست الفتنة حدها الموت؟ لان الانسان انما يفتنه الله عز وجل على سبيل الابتلاء والاختبار، فاذا مات العبد سقط عنه كل تكليف واستقبل دارا اخرة. فهل في القبر فتنة فعلا؟ نعم، ان كان العبد مؤمنا فيسأله الملكان بغلظة شديدة: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام. ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ يقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم. فينتهرانه شديدا: من ربك؟ يشككونه في الجواب، لان هناك اناس يعبدون الله على شفا جرف هار. رجل لا يعبد الله متمكنا من عبادته، فمثل هذا ان شككه انسان في اجابته نكص على عقبيه، فهذا خسران عظيم. فهذه فتنة القبر وهي عظيمة. وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة القبر فضج الناس بالبكاء، فقالت اسماء رضي الله عنها لرجل: اي هذا؟ بارك الله فيك. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم تسمع من ارتفاع البكاء. فقال قول النبي عليه الصلاة والسلام: اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم على نحو ما كنتم تفتنون. فيأتي الملك فيشككه في الجواب الاول بصوت اغلظ وارفع مع انتهار له: من ربك؟ فان كان مؤمنا عبد الله عز وجل حق عبادته واتقاه حق تقاته فيقول: ربي الله وديني الاسلام ونبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآخرة هنا هو القبر. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لا يستطيع الإنسان المنعم أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره يوم يتولى عنه أصحابه. وما منا من رجل الا مات ابوه او مات اخوه او مات جده او مات ولده او ماتت امه، راح كل ذلك في طي النسيان، راح كل ذلك. وكان الانسان يتصور انه لن ينسى اباه يوما، فشغل ونسى اباه ونسى أن يدعو له. فأنت كذلك لا تتصورن أنك إذا مت تفقد عجلة الكون، بكاء وعويل وصراخ وأيام قليلة وتصير كغيرك. فإن المسلم لم يصاب بمصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يرشد المسلمين إلى ذلك فيقول: من جلت عليه مصيبته، أي من عظمت عليه مصيبته، فليتذكر مصيبته بي، أي فليتذكر فقد النبي عليه الصلاة والسلام مصدر الضوء الأعظم الذي له المنة العظيمة على جميع المسلمين أن الله جعله سببا في إنقاذهم من النار. كيف يمكن للمسلم أن يظل حياته يتردى في المعصية والمخالفة؟ بأي وجه يلقى ربه غدا؟ إن ربك ما قصر معك يوما، يكفر العبد ويرزقه. قل لي متى قصر ربك؟ لا يستحق هذا الرب العظيم هذا الجفاء من العباد. قال تعالى: وهو الغفور الودود. غفور وودود، ولا يلقى من عباده إلا الجفاء. لا يستحق ربك منك كل هذا الجفاء وكل هذا البعد. تفر من الذي يرحم إلى الذي لا يرحم. ارجع إلى ربك رجوعا حميدا، ولا تسوفن في طاعة. فإن أعظم الأشياء أن تسوف في طاعة وأنت لا تدري أين تموت ولا متى. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، وكل امرئ بما كسب رهين، ولا يحمل أحد عن أحد شيئا. فأن يظل الإنسان على هذه المخالفة وربه يراه ولا يستعظم نظر الله عز وجل ويستعظم نظر العبد، إن أي إنسان منا يأنف أن يراه إنسان على معصية. ولذلك أنت تجد العصاة يعصون الله في ستر، لا تجد رجلا يعصي الله في الشارع، إنما يختبئ ثم يعفو عز وجل وهو يراه. فانظر كيف استعظم نظر العبد واستقل نظر الله وهو يراه. إن أحد السلف جاء لعالم يوما وكان ساردا في غيه، فقال للعالم: إني فعلت كذا وكذا، وسرد له ذنوبا. فقال له: إن تبت إلى الله عز وجل قبلك. فقال له: أو كان يراني وأنا أفعلها؟ قال: نعم. قال: فشهق شهقة خرجت روحه معها، لأن ما يفعله كان عظيما يجل عنه الوصف، يراه ربه عز وجل ولا يفضحه. رأيتم ربا كثيرا كهذا؟ يفعل العبد المعصية فلا يفضحه ويستره، لعله يتوب ويرجع من قريب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا المجاهرين. قالوا: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الذين باتوا يعصون الله فسترهم، فأصبحوا يهتكون ستر الله. يقول: ليلة أمس فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، سترك الله فهفت ستره، فهذا لا يدخل الجنة إلا أن يأذن الله عز وجل. فترجع إلى ربك رجوعا حميدا، لأن مردك ومنقلبك إليه. ونحن قلنا للذين يعنون بالمعادلات الحسابية أنك تعيش على الأرض 30 سنة، لا يستحق الإنسان كل هذا العذاب لـ30 سنة. في غزوة أحد وأنت تعرف الإنسان بالشدة، لا تعرف الإنسان في رخائك أبدا، فما دامت الدنيا في يديك فالكل يحبك، الكل يحبك والدنيا كلها في يديك، تعرف صديقك في الشدة. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في مجلس فسمع رجلا يثني على آخر، فقال له: أتجاوره؟ قال: لا. قال: أعاملته؟ قال: لا. قال: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: فإنك لم تعرفه، لعلك رأيته ينقر ركعات في المسجد. قال: نعم. قال: أنت لم تعرفه، صديقك الحق من كان معك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. تعرف الناس في الشدة، ولا شدة أكثر من أن يعاين المرء السيوف على رأسه في المعارك. في غزوة أحد لما اشتد المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وعصى الرماة الأمر فنزلوا من على الجبل وخلص المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قتل 10 دون النبي عليه الصلاة والسلام وهم يدفون عنه بعدما كسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته، حتى أن عبد الرحمن بن عوف لما أراد أن يشد هذه الحلقات بأجنانه سقطت ثنيتاه من شدة غوص حلقات المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة حتى لم يستطع أن يقوم، أراد أن يقف على صخرة فما استطاع لشج حصل في جنبه. قتل 10 يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، يريدون قتله، والله قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. العصمة هنا هو أن لا يقتل. فجعل طلحة بن عبيد الله يرمي بالسهام حتى أجهض المشركين عنه، وأتى أبو دجانة الرجل البطل الشجاع وترس على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتضنه وجعل ظهره إلى المشركين فكان النبل ينزل في ظهره ولا يتحرك. وها هي نسيبة بنت كعب، امرأة تساوي أمة، امرأة تساوي أمة، جالدت المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كثرت البيضة على رؤوس بعضهم بسيفها وهي تضحد المشركين. نسيبة بنت كعب، تنظر إلى أولئك وإلى محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يزودونه بأرواحهم وأفئدتهم، تنظر لما أنزل الله نصره ولما وضع عنايته. إن جبريل عليه السلام وميكائيل كما ثبت في صحيح مسلم نزل يوم أحد يقاتلان قتالا شديدا إلى جانب المسلمين. إن رجعت إلى ربك سخر لك الدنيا، سخر لك الأرض والسماء بمن فيها وما فيها. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تقتتلون مع اليهود، فيختبئ اليهودي وراء حجر فينادي الحجر: يا مسلم إن خلفي يهوديا تعال فاقتل. إن رجعت إلى ربك جعل كل شيء في الأرض لك وجعل ملائكة السماء يخدمونك وينصرونك، جبريل وميكائيل يقاتلان في صفوف المسلمين لما علم الله عز وجل أنهم أذلة له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما قفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحد، وكانت فتنة عظيمة لما صرخ الشيطان بأعلى صوته فقال محمد مات، محمد قتل، فصدق أناس كثيرون من المسلمين هذا الكلام، حتى أن بعضهم رمى سيفه وقال لم نقاتل. فقال أنس بن النضر قم فقاتل على ما مات عليه. وقع هذا في قلوب كثير من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل، وشاع هذا حتى وصل إلى المدينة، وهناك نساء وهناك رجال وشيوخ وضعفاء. فلما قضيت المعركة قيل لامرأة إن أباك مات وزوجك وولدك، لأن غزوة أحد مات كثير من المسلمين فيها بسبب عصيانهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال للرماة قفوا على هذا الجبل واحموا ظهورنا ولا تنزلوا من على الجبل، وإن رأيتم الطير تخطف العسكر لا تنزلوا. فلما كر المسلمون على المشركين وفر المشركون أمامهم ظن الرماة أن الحرب قد قضيت، فنزلوا ليأخذوا الغنائم، وهؤلاء صحابة ولكن كانوا يرجون الغنائم، والله عز وجل قالها منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالذين يريدون الدنيا نزلوا من على الجبل ليجمعوا الغنائم، وكان خالد بن الوليد هو قائد جيوش المشركين وكان عبقريا فذا، فوجد ان ظهر الجيش انكشف فرجع وطوق المسلمين وقتل منهم مقتلة عظيمة 70 رجلا، وقتل اسد الله واسد رسوله انذاك حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لامرأة مات ابوك ومات زوجك ومات ولدك، فقالت لهم وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش لطمت او ندبت، انما تسأل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بخير. قالت اروني لا اطمئن حتى اراه. فلما ابصرته قالت كل المصائب بعدك جلل، يعني تافهة، كل المصائب بعدك جلل، فقدان ولده، فقدان ولدها وزوجها وابنها وابيها، كل هذا لا يساوي شيئا، يفتونه بابائهم وامهاتهم. وهذه الكلمة كثرت عندهم، كلما قال شيئا يقولون نفتيك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله، وكانوا يعنون هذه الكلمة مش بهذا العصر الذي انقلبت فيه الموازين. يأتي هذا يغني لعيون مصر، يغني بالروح بالدم نفديك يا مصر. هذا المخلوق انما يقول هذا واجهزة التكييف حوله انما يقول هذا وقد ملأ جسده من الاكل والشرب، انما يقول هذا وهو امن على ان يقضي شهواته بغير نزاع ولا بغير نفير عليه. تفتي من؟ والله لو نبح عليك كلب لخررت صريعا. نفتيك بالروح بالدم، اي روح واي دم؟ وقد رأينا الجبناء لا يحملون شيئا ولا يرفعون امة، كانوا يقولون نفتيك بآبائنا وامهاتنا يا رسول الله، وهم يفدونه فعلا. الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم والولاء لهذا الدين، انما دينك دينك لحمك ودمك، دينك دينك لحمك ودمك. يعني حافظ على دينك حفاظك على لحمك وعلى دمك. فإن المرء إذا أصابته علة جرى إلى الأطباء حتى يبرأ جسده، مع أنه لو عاف معافا فهو ميت، ثم يرجع إلى ربه عز وجل. دينك دينك، لحمك ودمك. إن أعظم أسباب الوهن التي هي في جسد الأمة الآن عدم ولائها لهذا الدين، يعتبرونه نصوصا فقط لا وجود له على أرض الواقع. انظر إلى أي أحد، قلنا مرارا وتكرارا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى المسلمين عن لبس الذهب. كم من المسلمين يلبسون الذهب الآن؟ كم من المسلمين إذا سمع هذا النهي مد يده وخلع الذهب؟ كم من المسلمين؟ مرارا وتكرارا قلنا إن هذا الذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعوها في يده. لبس الذهب جمرة من نار، إنما هذا هو المحصلة النهائية، أن يعذب المرء بأنه خالف الأمر. ثم انظر إلى ما هو أبلغ من ذلك، فروى البيهقي في سننه أن سعيد بن المسير رحمه الله تعالى وطيب ثراه أحد الأكابر من التابعين، رأى رجلا يصلي بعد الصبح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بعد الصبح صلاة نافلة مطلقة حتى تشرق الشمس قيد رمح في السماء. وليس هذا بطبيعة الحال داخل في الرجل الذي استيقظ ولم يصلي الفرض. إذا استيقظت من نومك وقرص الشمس يخرج فصلي، فإن النهي عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها إنما هو منصب على الصلاة النافلة، أن يتطوع الإنسان فيصلي نافلة. فسعيد بن المسيب رأى هذا الرجل يصلي بعد الصبح فنهاه عن ذلك، قال لا تصلي. وكان الرجل بيزنطيا يحب أن يناقش بلا قائل، فقال له يا أبا محمد، وهو يتصور أنه سيقحمه، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي، يعني أنا لا أرتكب شيئا فيه حرام، إنما أنا أصلي لله وأنت تنهاني عن الصلاة، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لا يعذبك على مجرد أنك تصلي، ولكن يعذبك على أنك خالفت الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تصلي بعد الصبح. فالولاء الولاء لله ورسوله، هذا هو العلاج ولا علاج غيره. كل شيء بعد هذا يعد صغيرا. ضع ولاءك لله تعالى ولا تقدم على كلام الله ولا كلام رسوله كلام أحد، واحتسب ما يصيبك في بدنك وآلك وما يصيبك في مالك عند الله عز وجل الذي لا تضيع عنده الودائع. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.